إنما الجاهل هو اللي ينظر هذه النظرة، إنما المتعمق ينظر إلى أن الله يقول عبدي مرضت فلم تعودني، يقول له كيف أعودك يا رب وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يبقى إن فقد المريض نعمة العافية فإنه أنس بالمنعم بالعافية. يقوم المتأوهون بقى والمتألمون حين يذكرون أنهم في معية الله لسلب نعمة العافية عنهم يستحي أن يتألم وما يحبش أن المسألة لا تنتهي. حتى قال بعضهم إني والله لأستحي أن أطلب من الله الشفاء والعافية حتى لا يظن أن ذلك زهد مني في رؤيته معي. ولذلك يقول لا ينطقون ولا يكون ولا يكتون ولا يتداوون ولا، إنما هل كل الناس لا ربنا يسر لنا في الأسباب لتكون لنا منازل من القرب على قدر الحب، ما حملش الناس على وضع لنا كله لا لا لا أبدا. إذا لما أقول اذكروا إيه نعمة الله، يعني اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يبقى معناها إن لم أكن مستحقا لذاتي فلا أقل استحوا من إن النعم اللي أنا مديها لكم دي تستحق إنكم تكونوا معي. يا ماديين، يعني أكونوا بيخاطب مين؟ بيخاطب الماديين. ومعنى ذكر النعمة إيه؟ النعمة أولا هو الخير ينفعك في حياتك نفعا لا يتأتى منه ضرر، تبقى دي النعمة. هاتوا أي نعمة من النعم واعرضوها كده عرض وشوفوا كل نعمة منها تستحق أن تكونوا تابعين لي ولا لا. يبقى إذن معنى ذكرها يعني إيه؟ تذكروه. إذا ذكرتم النعمة علمتم أنكم لم تأتوها بذاتكم، فيجب أن تبحثوا عمن أنعم إيه؟ عمن أنعم بها. يبقى إذن الذكر هو إيه؟ اذكروا، اذكروا نعمتي. اذكروا يعني إيه؟ الذكر هو الحفظ من النسيان، لأن الشيء قد تكون له رتابة تنسي أصله. الشمس بتطلع كل يوم علينا والقمر بيجي بالليل والنجوم والمطر بينزل والمية بتجري رفابة، انما بقى ما توجعناش قوي الا لما السماء لا تمطر وبعدين يبقى فيه جفاف ويبقى فيه جد. يا رب يبقى اذا رفابة الاشياء تمشي الاصل، فيقوم بقى يقولك تملك اجعل الله على ايه. يبقى اذا الذكر معناه حفظ من ان ايه؟ من ان ينسى. والذكر جريان الشيء على اللسان. كيف فايدة جريانه على اللسان مدام انا هذكره في نفسي؟ أم انك لان جريانه على اللسان قد ينبه غافلا عنه. انت ذاكر في نفسك، انما لما تذكر. ولذلك لما يكونوا جماعة دين يوحدوا الله حتى الغافل، انما لو وحد الله في نفسه اخذ ثوابها لذاته، ولكنه حين يجريها على لسانه يأخذ ثوابها وثواب من أجراها ويخرج الناس من غفلتهم. والذكر أيضا الشرف. الذكر زي ما تقول فلان له ذكر وله نباهة شأن وله وجاهة وفلان عين في الشرف. الشرف ده معناه إيه؟ يعني إن الواحد على في مكان عالي بالنسبة للناس، وأخذ مأخوذا على شرف يعني على مكان إيه؟ ولذلك استشرف يعني إيه؟ نظر إلى أحد. يبقى الشرف هو الإيه؟ مكان. وإنه لذكر لك ولقومك. القرآن لما نزل باللسان العربي بقى ده تشريف لمين؟ باللسان العربي وللقوم العرب. وإنه لذكر لك ولإيه؟ ولقومك. إذا كلمة شرف دي اللي احنا بنذكر لك أي الشرف، تقول له تعالى الشرف دي مكان حاجة مرتفعة. طيب الارتفاع ده إن كان من صنعتك لا تأمن أن يأتي مثلك فيتفوق عليك. إذا فالطموحات الإنسانية في الشرف طموحات محدودة، لأنها على قدر علمك في مجال الشرف كده ولا لا. لكن إذا كان الشرف من الواهب الأعلى يبقى الشرف لا يفهم. وأيضا فذكر انصح، تبقى برضو النصيحة. يبقى اذكروا نعمة الله واخد الايه المعاني دي.